نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق الرابع من ربيع الأول لعام 1421 من الهجرة، الذي وافق السادس من شهر يونيو لعام 2000 من الميلاد. ودرسنا هو الواحد بعد 20 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد، ولازال الكلام مستمر في مبحث التوسل الذي شرعت في الكلام فيه ضمن المسائل التي انبثقت من نور هذه الآية، وهي آية الإسراء، قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. وكان ممن بسق أيضا من نور هذه الآية وتناولته معكم ما يتعلق ببيان مراتب العبودية: المحبة والخوف والرجاء، وعرضت فيها لمبحث مراتب العبودية في القرآن. واستكمالا لهذا المبحث، وهو مبحث الوسيلة الذي انتهى الكلام فيه من ذكر كلام أهل العلم فيما يتعلق ببيان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وحقيقة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان في حياته إما بأن يدعو لمن طلب منه الدعاء، وإما أن يدعو ويتوجه الطالب إلى الله تعالى لأن يقبل الله تعالى شفاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وانتهى الجزء الذي قرأته، أعيد منه فقرة تبين حقيقة التوسل بدعاء النبي وشفاعته، وكذلك بيان الزلل، وإن كان بيان هذا وتفصيله سأبينه وأتعرض له من خلال ما يتعلق بحديث الأعمى، لكن يهمني يا أخوان أن تستجمعوا خيوط هذه المسألة وأطرافها، لأنها مزلة قدم، مزلة قدم، ولأنها تنسب على لسان بعض أهل العلم بالمقلوب إلى أنها عقيدة الحق. يعني البعض بيرى أن الشفاعة بالنبي بعد موته والتوسل إلى الله، بل والإقسام على الله بالنبي، وهذا أخطر ما في المسألة في الحقيقة، يرى أن ذلك من الأمور العقدية الحقة، وإن أنكرها من أنكرها، وهذا في الحقيقة أمر عظيم يلزم بأن يستجمع كل منكم أطراف المسألة وخيوطها حتى لا يغتر بذلك، لأن معلوم أن دفع الباطل الذي يتوهم أنه حق لا يكون إلا باستبيان حقيقة الحق. أما لمجرد تقليد واحد، فتقليدك لواحد لا يلام الآخر بتقليده لواحد، وتضيع المسألة بين تقليد واحد وآخر. ولكن الحق لا يثبت يا إخوان بمجرد أن تقول قال فلان فقد يقول قائل إن التوسل إلى الله تعالى بالنبي بعد موته هو أمر من أمور العقيدة الحق، وتقرأ هذا الكلام مثلا من كلام المناوي أو كلام السبكي أو غيرهم من أئمة الشافعية المتأخرين الذين غرقوا في الحقيقة في الأشعرية وجرتهم أشعريتهم إلى ما قالوه في مثل هذه المسائل، بل وأجل منهم، بل وأجل وأعلم من المناوي والسبكي رحمهم الله جميعا. فلا المسألة لا تؤخذ أبدا بمجرد أقوال بعض أهل العلم، إنما لابد من استجماع أطرافها ومعرفة ما فيها من البيان. فأنا أخوان يعني لعلي أفعل ذلك اعتذارا إلى الله أن تستبين المسألة، وكما قلت أن هذه المسألة لها مبحث مطول، لها مبحث طويل، يعني مطول بمعنى كلمة مطول في طيات شرح العقيدة الطحوية، لكن هذا القدر الذي أختصره بين يديكم وأسوقه في إبراز أهم المسائل المتعلقة بإثبات وجه الحق في المسألة من جهة والرد على وجه الباطل في المسألة من جهة أخرى، أنا أحسب بإذن الله تعالى أنه يكفي وأنه تتحقق به، يتحقق به القدر المطلوب شرعا، سواء صحة المعتقد من جهة والتحصن ضد القول الخطأ والباطل من جهة أخرى. فأنا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياك إلى استجماع أطراف هذه المسألة وخيوطها وتمييزها من جهة ما يدل عليها وما يستبين به الحق إن شاء الله تعالى. والأمر سهل وهين، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. أقرأ عبارة قرأتها على عجلة في نهاية الدرس السابق، وهي قول ابن تيمية في جزء الأول صفحة 285، حيث قال: وأما القسم الثالث مما يسمى توسلا، فلا يقدر أحد، ويقصد بهذا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته والإقسام على الله به وبحقه وبجاهه ومشابه بعد موته وليس في حياته تنبه، فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي. فبالك بس من العبارة دي، لأن البعض حيقول أنه ثبت بأمور معينة، فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يحتج به أهل العلم، كما تقدم بسط الكلام على ذلك، وهو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم، فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا، لا في الإقسام أو السؤال به، ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين، وإن كان في العلماء من سوغه، ضع هذه علامة في ذهنك، وإن كان في العلماء من سوغه، فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه، فتكون مسألة نزاع كما تقدم بيانه، فيرد ما تنازع فيه إلى الله أو فيرد ما تنازع فيه إلى الله ورسوله، ويبدي كل واحد حجته كما في سائر مسائل النزاع. يعني هذا الباب، وهو باب الإقسام على الله تعالى أو التوسل بالنبي بعد موته، لا ينقل فيه أبد قول من أقوال الحق معتمدا على دليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفيد هذا المعنى، لا من قريب ولا من بعيد. ويقول في جزء واحد استكمالا للكلام، يعني في جزء واحد صفحة 87 بعد 200، يقول: فمن اعتقد ذلك في هذا أو في هذا فهو ضال، وكانت بدعته من البدع السيئة، وقد تبين بالأحاديث الصحيحة ومسد قرئ من أحوال النبي، وهذا الكلام الذي فصلته في الدرسين الماضيين، وما استقرئ من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن هذا لم يكن مشروعا عندهم. فكما أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف بمخلوق، فلا يحلف على الله بمخلوق، ولا يسأله بنفس مخلوق، وإنما يسأل بالأسباب التي تناسب إجابة الدعاء، إما بالإيمان والتوسل العام، إما بالأعمال الصالحة، وإما بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أو في زمن الاستشفاع أو مشابه، الأسباب التي تناسب الإجابة. لكن قد روى في جواز ذلك أثار وأقوال عن بعض أهل العلم، ولكن ليس في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت، بل كلها موضوعة. بقي معنا في هذه الجزئية يا اخوان بعد تقرير الامر، ما هو الذي تقرر في الامر؟ تقرر ان حقيقة الوسيلة، اسمع، تقرر ان حقيقة الوسيلة هي التقرب الى الله والتحبب اليه سبحانه وتعالى، وان تحقيق الوسيلة لا يكون الا بالايمان بالرسل وطاعتهم، خاصة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تحقق الوسيلة الا من هذا الطريق، وهو الايمان بالرسول وطاعته. وهذه الوسيلة لها قسمان يتعلق بحقيقة الوسيلة، ولها قسمان يتعلق بالتوسل به صلى الله عليه وسلم، من حيث انه اقرب، انه طريق من طرق التوسل. اما العموم فهو اما ان يتوسل بالايمان كله، وهذا هو الوسيلة العامة التي تلزم الخلق، وهي التي امر الله بها عباده وقال فابتغوا اليه الوسيلة، وهذه المطروحة في الكتاب كله والسنة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. طيب عايزين إيه كده؟ أنتوا بتتوسلوا بذلك في إيه؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذه الوسيلة العامة، أو الوسيلة بالعمل الصالح لكل من له مطلوب خاص، كما توسل الثلاثة فيما أصابهم من مصيبة وألمت بهم لمة بأعمالهم الصالحة التي يرجى قبولها عند الله أن يرفع عنهم من بيده الأمر ما وقعوا فيه. والثالث والرابع وهما التوسل به صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يكون إلا في حياته، لا يكون إلا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بأن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع عند الله تعالى بطلبه ودعائه، إما لأحد الناس وإما للأمة. إما لأحد الناس كما جاءته المرأة السوداء أو مشهد وكما قام عكاش يسأله، وإما للأمة كما سأله الأعرابي وغيره الاستسقاء. والاستسقاء ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلبه منه المشركون، ليس من المسلمين فحسب، بل من المشركين من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم لما أجدبوا ومر بهم القحط فصاروا في شدة، فطلبوا منه صلى الله عليه وسلم. فهذا توسل عام، هذا توسل منه وشفاعة منه عامة، ومنه ما يكون شفاعة خاصة كما في حديث الأعمى في أنه أتاه في من حديث عثمان بن حنيفة، ومشهور، حديث مشهور وإن كان في سنده مقال لكن يصح بطرقه كما سنعلم. وهذا كله يا أخوان، هذه الأربع أقسام أو بالذات القسم الأول والثاني لا يعني ما فيهش خلل، وليس فيه موطن انزلاق وموطن زلل في الباطن، اللي هو التوسل بالإيمان عموما أو التوسل بالعمل الصالح، إنما موطن الزلل وموطن الخلل إن صح التعبير، والذي انزلق فيه بعض أهل العلم، ليس العام، بعض أهل العلم، بأنهم زوجوا التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته، ومنهم من فرط في ذلك وقال لأصحابه إن أصابتكم لما فأقسموا على الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان واحد منهم يعني ينتمي أو له صلة بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا أصابتكم لما فأقسموا على الله به. ومن قال ذلك منهم إنما اغتر ببعض الأمور، وأكبر ما اغتر به حديث الأعمى وقول عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل لك بنبيك فتمسكوا في الله، ولم يتنبه إلى أن فعل عمر رضي الله عنه وأنه لم يتوسل بالنبي بعد موته، وعدوله عن ذلك إلى التوسل بالعباس رد لمزعمهم ورد لحجتهم. لكن هذه أمور يا أخوان يهدي إليها الله تعالى من يشاء. وكان أيضا مما اغتر به أو اغتر به البعض أنه نقل في بعض الروايات أن عثمان بن حنيف رضي الله عنه علم بعض أصحابه ذلك الدعاء في زمن عثمان رضي الله عنه، وهذه من أكبر الشبه التي تعلق بها أولئك. المهم أنك تعرف ان التقرر هذا الذي تقرر هذا هو الحق، وان موطن الانزلاق والزلل كما قلت مرجعه اكبر العمد فيه واكبر ما يعتمد عليه في هذه المجموعة من الادلة هو حديث الاعمى. هقرأ معك بعض الكلام المجموع مبحث بعض ما يتعلق بحديث الاعمى. اولا اسوق عليك طرق الحديث من بعض المواطن التي تدل على اعتبار صحته. في سنة الترمذي في ابواب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ابي جعفر عن عمر بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف عن عثمان بن حنيف ان رجلا ضرير البصر اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله ان يعافيني، قال ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعوه، قال فامره ان يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو دعوات ويدعو بهذا الدعاء: اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة، اني توجهت بك الى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. وفي رواية: يا محمد كما ستعرف اني توجهت بك الى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر، والحديث كله من طريق أبي جعفر. قال نووي في الأذكار في كتاب الترمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف عن عثمان بن حنيف، أنا يمكن ذكرته أكثر من مرة اسمه بغير ضبط، وهذه كثيرا ما تحدث ويقع فيها المتكلم أن يذكر بعض الأسماء بغير ضبط، لكن أنا أقرأه عليك الآن حتى تعرف ضبط الاسم. عثمان بن حنيف هو أخو سهل بن حنيف، والاثنان من الصحابة المشهورين. عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله تعالى أن يعافيني، قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي. بالك عشان إيه في بعض الألفاظ حتبقى هي مستند من قال بإيه بما قال، فهنا اجتمع معك لفظان: اللفظ الأول أتوجه إليك بنبيك، واللفظ الثاني: يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. والنووي قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وافقه الذهبي، يمكن نقل كلام الحاكم رحمه الله. وفي مسند الإمام أحمد في مسند الشاميين من حديث عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه عن أبي جعفر قال: سمعت عمر بن خزيمة يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذلك فهو خير، فقال ادعوه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم شفعه فيا. وفي مسند الشاميين أيضا عند مسند أحمد من حديث عثمان أيضا بن حنيف رضي الله تعالى عنه في رواية أطول من هذه قال عن أبي جعفر المديني قال: سمعت عمر بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله ادعو الله أن يعافيني، فقال: إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك، وإن شئت دعوت لك، قال: لا بل ادعو الله لي، فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة: يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه، فتقضى وتشفعني فيه وتشفعه فيه. شوف هنا في زيادة: وتشفعه وتشفعني فيه، دي مهمة جدا، وتشفعني فيه وتشفعه فيه. قال: فكان يقول هذا مرارا، ثم قال بعد: أحسب أن فيها أن تشفعني فيه. يعني ذكر رواية وقال: أحسب أن الرواية فيها وأن تشفعني فيه. قال: ففعل الرجل فبرئ. وفي الجامع الصغير لجابر السيوطي في الحديث رقم 1508: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. وقال السيوطي صحيح، وأيضا وافقه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم 1279. وفي كنز العمال للمتقي الهندي الفصل الثالث في جوامع الأدعية الحديث رقم 346: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه بك إلى الله في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيه. وأيضا في كنز العمال في دعاء الحاجة من الإكمال الحديث رقم 16816: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. في شرح الحديث قال في فيض القدير في شرح الجامع الصغير أبو المناوي: اللهم إني أسألك أن أطلب منك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صرح باسمه مع ورود النهي عنه. يعني أصلا في نهي على أنه يتوسل بأحد من خلق الله على الله. ففي بعض الروايات: أتوسل إليك بنبيك محمد، وفي بعض الروايات زي ما سمعت: يا محمد، إني أتوجه إليك أتوجه إلى الله بك، تواضعا لكون التعليم من جهة نبي الرحمة أي المبعوث رحمة للعالمين. يا محمد، إني توجهت بك أي استشفعت بك، أي استشفعت بك. شوف الكلام ده، أنا نقل هذا الشرح من كلام المناوي على الخصوص، لأنه هتجد إنه بيان ألفاظ الحديث تخالف ما استقر عندهم من معنى. أي استشفعت بك إلى ربي، قال الطيبي الباء في بك الاستعانة، وقوله إني توجهت بك بعد قوله أتوجه إليك فيه معنى قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في حاجتي هذه لتقضى لي، أي ليقضيها ربي لي بشفاعته، أي ليقضيها ربي لي بشفاعته. هي هنا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. سأل الله أولا، شبه كلام المناوي، كلام جميل جزئية دي، مع أنه نقل كلام السخاوي العجيب. سأل، شوف يقول: سأل الله أولا أن يأذن لنبيه أن يشفع له، سأل الله أولا أن يأذن لنبيه أن يشفع له. وهذا معناه أنه بعيدا كل البعد عن معنى الإقسام على الله، لأن الإقسام إلزام، إنما ده هو بيسأل الله أن يأذن لنبيه بالشفاعة، من باب أن الرجل مؤمن بأن الشفاعة عند الله بإذن الله. الرجل مؤمن بأن الشفاعة عند الله بإذن الله، فلما كانت الشفاعة عند الله بإذن الله فكأنه يسأل الله أن يأذن للنبي بشفاعة، أن يشفع له. فبيقول: سأل الله أولا أن يأذن لنبيه أن يشفع له، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ملتمسا شفاعته. لو طلب منه الدعاء، له. ثم كر مقبلا على ربه. فين بقى فين ثم اقبل دي جت فين؟ يا محمد اني اتوجه اليك بنبيك. يعني في الاول الدعاء ايه؟ اللهم اني اتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يبقى ده ايه؟ ليسأل الله ان يأذن لنبيه بالشفاعة. وبعدين قال يا محمد اني اتوجه اليك الى الله، اتوجه بك الى الله. هذه معنى. ثم اقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ملتمسا شفاعته له. ثم كر مقبلا على ربه ان يقبل شفاعته، اللهم فشفعه فيه. يعني كأن يا رب اذن لنبيك ان يشفع، يا محمد اشفع، عسى الله ان يقبل منك، يا رب اقبل شفاعة النبي. عرفتم؟ وهذا الحديث بكده، ما الحديث كده، اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ايه الفقرة الاولى، هذه الطرف الاول من الحديث. يا محمد اني اتوجه بك الى ربي في حاجتي، هذه لتقضى لي. فكأنه يعني بيطلب منه، كأنه يعني اقبل ادعو ادعو واشفع. وبعدين في الاخر ايه بقى الطرف الثالث، اللهم فشفعه فيه. لما تجمع معها ما جاء في رواية احمد، اللهم فشفعني فيه، يعني ايه؟ اقبل هذا الدعاء اللي انا بدعوك لتقبل شفاعته. يعني اقبل دعائي بقبول شفاعة النبي. يا رب النبي صلى الله عليه وسلم شفع، يا رب ما ترد شفاعة النبي فيه، اللهم فشفعني انا يا من ادعو فيه وشفعه. يعني ده اقبل دعوته. واضح يا اخوان؟ سأل الله اولا ان يأذن لنبيه ان يشفع له، ثم اقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ملتمسا شفاعته له، ثم كر مقبلا على ربه ان يقبل شفاعته. والباء في بنبيك للتعبير، وفي بيء وفي وقال بعضهم بل الاستعانة، يعني اللهم اني اتوجه اليك بنبيك، يعني اني اتوجه اليك حال كوني يعني انا مستشفعا بنبيك. فالباء هنا للتعدية، الباء لابد يكون للتعدية، لأنه من المقصود النبي ولا الله؟ الله المقصود. فلازم تكون الباء للتعدية، يعني لا يقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، يعني قاصدا نبيك، إنما أنا قاصدا إياك بنبيك. فبقت الباء هنا للتعدية. وفي وقوله اللهم فشفعه في، اي اقبل شفاعته في حقي. ولتقضى عطفا على اتوجه اليك بنبيك، يعني اتوجه اليك بنبيك ولتقضى حاجتي، اي اجعله شفيعا لي فشفعه، اي اجعله شفيعا لي فشفعه. اذا قوله يا محمد اني اتوجه بك الى ربي مع قوله اللهم فشفعه في، ده ضرورة تقتضي ان يكون هذا في الحياة، ضرورة أن تقتضي أن يكون هذا في الحياة. من العجيب بقى، ومن العجيب قال المناوي في شرحه هذه العبارة، لأنه سأل الله أولا أن يأذن لنبيه أن يشفع له، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ملتمسا شفاعته، ثم كر مقبلا على ربه أن يقبل شفاعته. ثم قال السبكي، ويحصل التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي إلى ربه، ولم ينكر ذلك أحد من السلف حتى جاء ابن تيمية فأنكر ذلك وعدل عن الصراط المستقيم. هي أخوان هي المذهبية اللي تجعل ترابط أهل المذهب أولى من ترابطهم في غير ذلك. رحم الله الجميع والحقنا بهم على خير وغفر الله لنا وله. فهو بعد ما علق على الحديث بينقل كلام السبكي، ما هو ما قالوش المناوي، المناوي ما قالوش، لانه كان المناوي لا يوافق عليه، لكن لانه شيخه او لانه من الطبقه فلا بد ان ينزل عنه. لكن هو لم يقله، لكن هو مذهبه. هو مذهبه ومذهب عموم الأشاعرة من الشافعية. يحصل التوسل في الكلام الخطير، يحصل التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي إلى ربه، ولم ينكر ذلك أحد، ودي طبعا مغلطة عظيمة جدا، مغلطة عظيمة، لم ينكر ذلك أحد، مغلطة عظيمة. رجع كتاب التوسل والوسيلة، فتجد نقولات كثيرة جدا في من العجيب أن الأقوال دي ممكن تجدها من لا تظن أنهم يقولوها، مثل أبي حنيفة وأبي يوسف وغيره والكرخي وغيره، وطبعا أقوال منقولة عن الإمام أحمد في إنكاره على ذلك وغيرهم. فطبعا يعني يمكن الكلام البين أو الواضح كان من كلام ابن تيمية، يعني ابن تيمية أنت عارف أنه سبب عداء الناس له أنه كان يصيب المسائل في مقتل، وكان يجلد، وكان يجلد، وابتلي في زمانه بكثير من المخالفين وبارزهم، فاشتد حقدهم عليه، اشتد حقدهم عليه ورموه بكل التهم، بالرغم من أنهم اعترفوا بفضله. كان من أعدى أعداء ابن تيمية رجل يسمى ابن زملكاني، ابن الزملكاني، ابن الزملكاني، وده له قصة طويلة لو رجعتها في البداية والنهاية هترى عجب. هذا الرجل كان من أعلام زمانه، ابن الزملكاني هذا كان من أعلام زمانه، وأول مرة ابن تيمية رحمه الله قال فيه قصيدة من معانيها أنه لم يرى بل ولم يولد مثل ابن تيمية في العلم والفهم والحفظ، ومع ذلك كان من أشد أعداء ابن تيمية رحمه الله. ليه؟ طبعا تعطين المخصمة في المسائل وفي الحق بتكون تورس أعداء أشد من المخصمة في أمور الدنيا أو في الأنساب أو في الميراث أو ما شابه. وده في الحقيقة إخوان بيملي عليك إنك تعرف أن هذا الرجل إنما من وصفه بأنه مجدد الدين ليس هذا على سبيل الثناء والمدح، إنما هذا على سبيل الوصف الصحيح، الوصف الصحيح أن الله تعالى أرسله في وقت، هذا الوقت كان ينتشر فيه يعني كل فروع علم الكلام فيما يتعلق بالصفات وحد الإيمان وغير ذلك من المسائل التي من هذه المسألة، وهو الحقيقة تصدى لهذا أيما تصدى، حتى أنه صار سبة وجريمة لكل من يقول بكلامه. ويمكن اللي قرأ منكم بعض التعليق على كتاب شرح العقيدة الطحاوية وبعض المقدمين له، مش مقدمة الشارح فقط بل بعض المقدمين له، خاصة المقدمة التفصيلية التي على الطبعة المحققة من الدكتور التركي وشعيب الأرناؤوط، هذه فيها مقدمة بديعة ونفعة تقرأها، هتجد انه ذكر مما ذكر، وده كلام معروف قبل هذه المقدمة، لكن انا ادلك على موطن تقرأ بنفسك فيه، يعني ان معظم شرح العقيدة الطحاوية بالرغم من الطحاوية اساسا الذي رتبها هو الطحاوي، الطحاوي حنفي، الطحاوي حنفي، بل وقال الكلام الذي وافق عقيدة ابي حنيفة تماما حتى في الايمان، يعني في الايمان قال كلاما مفاده اخراج العمل من الايمان على مذهب ابي حنيفة في الايمان. وانتوا عارفين ابو حنيفة كل عقيدته على اهل السنة وعقيدته كلها حق في كل جزئيات بالتفصيل الا في حد الايمان، الا في حد الايمان قال بقول الماتريدي وهو عموم قول المرجئة في الايمان بالذات، ولذلك لا يقال ابو حنيفة مرجئ، او من قال في كده وابن تيمية قال عليه مرجئة اهل السنة، لماذا؟ لانه لم يوافقهم الا في حد الايمان وهو اخراج الاعمال من الايمان، اخراج الاعمال من الايمان. المهم ان بالرغم من هذا، يعني بالرغم من ان المصنف حنفي وبالرغم من ان الشارح حنفي ايضا ابن ابي العز، وهو يسير على وفق ما مراد الشارح، الا ان كل ما نقله الشارح في شرح فقرات العقيدة الطحاوية نقله من كلام ابن تيمية وابن القيم لعلمه اليقيني بأنه لم يجد مثل كلامهم في الإبانة عن المعتقد الحق الذي خاصم اعتقاد أهل الضلال من عموم الفرق. لكن الطريف واللي بذكر من أجله هذا الكلام هو أنه قال ولم يستطع التصريح بنسبة أي مما نقل إلى قائله ابن تيمية لأنه كان من نسب قوله إلى قوله رمي بأفضع التهم. يعني مجرد أنك أنت تقول وقال ابن تيمية ها أنت ممكن تنقل الكلام بس ما جبتش سيرة النبوة يبقى إيه المسألة سليمة. فنقل الكلام وقوبل الكتاب بالقبول ها وكانوا يقرؤونه وكان يدرس في مساجدهم وتسمع تلامذتهم اللي هو الشرح وهذا الكلام الذي يسمعونه هو نقله ها من كلام ابن تيمية بالمسطرة ومع ذلك لم يستطع أن يقول هذا كلام ابن تيمية لأنه بلغ به من حد العداء لمخالفته لأهل الباطل أن صار مجرد نسبة القول إليه تهمة عظيمة توجب الإعدام فكانوا ينكرون من كلامه ولا ينسبون الكلام إليه ولا يذكرون اسمه لعلمهم بأنه لم يبلغ أحد علمه ولم يقل أحد منها مثل هذا الكلام المبين للحق والدافع للباطل والرد له. أنا بس أقول هذا الكلام الآن مش لأنه بقى ترجم له أنا لا أحسن ذلك أو أذكر بعض سيرته أيضا لا أحسن ذلك إنما محاولة لتعليل أن مثل هذا الكلام وهو قوله قول الصبكي رحمه الله وغفر له أنه قال أنه إيه ما حتى جاء ابن تيمية فأنكر ذلك وعدل عن الصراط المستقيم وابتدع ما لم يفعله عالم قبله. أنت عارفين إيه بدعة ابن تيمية؟ وهي بدعة ابن تيمية إحقاق الحق أنه قال أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدعائه وبشفاعته لم يكن إلا في حياته وأن هذا لا يجوز بعد موته وأنه لا يجوز الإقسام على الله بأحد من خلقه تقريرا لعقيدة الحق الموافقة للكتاب والسنة ومسلك الصحابة قاطبة. إيه؟ هذه بدعته التي لم يقل بها أحد من العلماء ما لم يفعله عالم قبله وصار بين أهل الإسلام شوف خد بالك وصار بين أهل الإسلام إيه مثلا شوف زي ما تقول فلان إيه بلغة العامة ولا ده فلان ده نسخ لوحده كده أجاب عمل حاجة ما حدش عملها فسبحان الله العظيم. ده كلام السبكي والمنوي ده كلام اللي هو أثبات. وفي الخصائص في كتبهم يجوز أن يقسم على الله وليس به ذلك لأحد وليس به يعني ليس به بأس يعني ذكره ابن عبد السلام لكن روى القشيري عن معروف الكرخي طبعا دول أئمة الصوفية أنه قال لتلامذته ده الكلام ده نقل المناوي في فيض القدير عند بيان هذا الحديث أنه قال لتلامذته إذا كان لكم إلى الله حاجة فاقسموا عليه عليه به فإني الواسطة اقسموا على الله به هو بمعروف الكرخي فإني الواسطة بينكم وبينه الآن وذلك بحكم الوراثة عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ايه يعني انا العالم والعلماء ورثت الانبياء فكانوا يقسمون على الله بالنبي في حياتهم. انت تقسم بحياة مين؟ العالم بتاعك. وقال بعضهم اما بشأن قوله انه لم ينكر التوسل احدا احد من السلف فيكفي عليه دليل من رواية الترمذي وابن ماجه والحاكم لهذا الحديث وحكم الحاكم انه صحيح على سنة البخاري ومسلم وتلقى الامة له بالقبول والتطبيق مئات من السنين. يعني يقول اذا قال ابن تيمية انه لم يقل احد ولم ينقل عن احد من السلف التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فيقول لك الحديث حديث عثمان بن حليفة ماله رد على ابن تيمية وبيعتبره كده رد على ابن تيمية وتلقى الأمة له بالقبول والتطبيق مئات من السنين دون أي تردد في ذلك القبول. أما بشأن صحة إمكان استعمال هذا الدعاء على ممر الأجيال بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أجل وأصوب حكم حول ذلك الأمر الذي هو من أمور العقيدة بلا منازع على الإطلاق هو الصحابي عثمان بن حنيف نفسه، حيث قد علمه أيضا لأحدهم أثناء خلافة عثمان رضي الله عنه، وقضيت حاجته، وكان هذا سرا لرواية الحديث فليتنبه، ولا عبرة لكلام من خالف الصحابة في أمور العقيدة كانوا من كانوا، وإن كان لهم في أمور أخرى إسهام كابن تيمية رحمه الله، يعني يقصد إيه؟ كل ده بيقصد كلام على ابن تيمية فضلا كبيرا عن الأمة الإسلامية كابن تيمية رحمه الله، وتجاوز عنا وعنه أخطاءنا برحمته آمين. كل ده في معرض بيان خطأ ابن تيمية. في مسألة في المسلك العلمي أخوان أنبه إليها، وإنت حاول لك أنت تتحصن منها، وهي أنك ممكن تسمع لرجل من الناس خطبة جمعة مثلا أو درس على عجلة أو فتية، واحد سأله سؤال فأجاب، فلما بيجيب الإنسان في الفتية أخوان أو بيذكر موعظة في الجمعة أو مشابه، هل يكون المقام معه تفصيل ورد وترتيب وتعميق للمسألة كما يكون عند بسط المسألة علميا في محلها؟ ها؟ واحد سألني مثلا وقال لي ما حكم الصلاة في المسجد الذي به قبر، ومن أقول له والله اختلف العلماء في ذلك، والصحيح الراجح الذي يجري مع الأدلة من القرآن والسنة أن الصلاة، بعدما ذكرت الخلاف في خلاف، أن الصلاة في المسجد المقبور باطلة، ومن تعمد الصلاة في المسجد المقبور وهو يعلم بطل فيه فإنه متعمد لإبطال صلاة، وإن كان العلماء من قال دون ذلك. فلو أنت سمعت الكلام ده وأنت مثلا يعني عفاني لو إياك بتقول إن الصلاة في المسجد المقبور تجوز مع الكراهة أو غير ذلك من الأخوان، ثم أنت تأتي تكتب صفحتين ثلاثة أربعة عشر صفحات في لا مش عارفين في خلاف في ترجيح قولك، وقد خطر على هذا الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وفعل الصحابة كذا والأمر كذا وكذا، وانت فاكر ان الشيخ كل اللي عنده وكل اللي قاله في حياته كله هو ايه؟ مجرد السطر ده ان المسألة فيها خلاف وان ده باطل وخلاص وما عارفش حاجة اكثر من كده، فانت بقى ايه؟ وممكن يكون الشيخ بنفسه عنده كتاب من تصنيفه او مبحث ها مطول فيه ما ذكرته وما لم تذكر، وارد ولا ما وارد؟ ده وارد، مش وارد بقى اخوان، ده بقى كلنا بنقع فيه الا من رحم الله، كلنا نقع فيه الا يعني مثلا الاذان قبل موعد الدرس. يعني هو انا لا اقصد ان يكون الموضوع متعلق بتأخير، هو الامر انه بس محاولة لجبر النقص قدر المستطاع. وانا قلت يا اخوان من قبل سواء للاخوة او الاخوات، الذي يجد عنت او تشديد على نفسه في التأخير ينصرف متى وشاء، لانه مطلب التقديم مطلب فردي يهم البعض، ولما بنقدم الدرس قبل المغرب بساعة أو بأكثر أو بأقل الكثير أيضا الجمع أو الكم أو الغالب بيشتكي، ولا شك أن تقديم شكوى الغالب أو الأعم لازم شرعا في المسائل الشرعية على تقديم شكوى الأفراد، وأنا لا أحب لنفسي لا في امرأتي ولا في ولدي ولا في أهلي ولا في ابنتي أن تتعرض لسخف ولا لأذى، فيعني بقدر الإمكان هو المحاولة محاولة التسديد والتقريب ومحاولة إيجاد سبل من أسباب الدفع وتعليم الناس في وسط هذه الجاهلية السوداء. واختصار وقت الدرس في مسائل العقيدة بالذات الحقيقة أنه بيجعل المسألة بتناول عدد طويل جدا من الدروس لا يكفي، وبنسي الكلام بعضه بعض، لانه انت عارف انت بتسمع ساعة أو ساعتين مثلا كل أسبوع في مسألة ينبغي أن هي تعرض عليك كاملة ولو أخذت 10 ساعات، لأنها تتناسى أطرافها وبعض دلالاتها. فأنا لا غير ممانع في مسألة الدرس أو تقديمه أو تأخيره، لكن عايز أقول أنه هذه المسألة أعاني منها كل عام، وعندما تغير الوقت ويصير وقت المغرب والعشاء متأخر تحدث نفس المسألة. فيعني أنا أناشد بعض الإخوة والأخوات الذين لا يناسبهم التأخير أن ينصرفنا مبكرا حتى ولو كان قبل انتهاء الدرس، ما دمنا في ظروف أكبر أو أشد عليهن من مسألة البقاء، من باب درء المفسدة، من باب درء المفسدة. هذه واحدة. والثانية إنه إن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم برضو من باب المحاولة إن نجعل الدرس موعده ساعة ونصف فقط، فقضاها له ثم قال له ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة، وقال ما كانت لك من حاجة فأتنا. ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته. فقال له عثمان بن حنيف والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتصبر؟ فقال يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسل الماء فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادعو بهذه الدعوات. فقال عثمان بن حنيف فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. يعني ابن تيمية رحمه الله يذكر الرواية بسندها، وأن هذه الرواية هي أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له، يعني كل شوية يجي عشان يقابل عثمان ما يعرفش يقابله عشان له حاجة عنده، وظل على هذا وحاجته تهمه حتى قابل عثمان بن حنيف فشكى له الأمر إنما لي حاجة عند عثمان بن عفان وكلما أتيته لا تقضى لي الحاجة ولا أستطيع أن يسمعني أو يتكلم معي في حاجتي. فقال له عثمان بن حنيف ائت الميضاء وتوضأ ثم أتي المسجد فصلي ركعتين وادعو بهذا الدعاء، ودله على الدعاء الذي هو في حديث الأعمى. ففعل الرجل ثم أتى عثمان فما دخل على عثمان إلا قال له ألك حاجة أو ما حاجتك، فذكرها له فقضاها له. فخرج الرجل يشكر عثمان ابن حنيف وقال له والله لم يكن يذكر حاجتي ولا يتكلم معي حتى كلمته. قال والله ما كلمته، إنما تعلمت ذلك من أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وحصل كذا وكذا وكذا وكذا للقصة. قال الطبراني روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر واسمه عمرو بن زيد وهو ثقة، تفرد به عثمان بن عمر عن شعبة قال عبد الله المقدسي والحديث صحيح. قلت والطبراني ذكر تفرده مبلغ علمه ولم تبلغ رواية روح بن عبادة عن شعبة، وذلك إسناد صحيح يبين أنه لم ينفرد به عثمان بن عمر، وطريق ابن وهب هذه تؤيده ما ذكره ابن عدي، فإنه لم يحرر لفظ الرواية كما حررها ابناه، بل ذكر فيها أن الأعمى دعا بمثل ما ذكره عثمان بن حنيف وليس كذلك، بل في حديث الأعمى أنه قال اللهم شفعه فيه وشفعني فيه أو قال في نفسه، وهذه لم يذكرها ابن وهب في روايته، فيشبه أن يكون حديث ابن وهب من حفظه كما قال ابن عدي فلم يتقن الرواية. وقد رأى الوكر بن أبي خيثمة في تاريخ حديث حماد بن سلمة فقال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا أبو جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة عن عثمان بن حنيف أن إبراهيم أن رجل أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت في بصري فادعوا الله لي فقال اذهب فتوضأ وصل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد استشفع بك على ربي في رد بصري، اللهم فشفعه في نفسي وشفع نبيي في وفي رد بصري، وإن كانت حاجة ففعل مثل ذلك، فرد الله عليه بصره. قال ابن أبي خيثمة وأبو جعفر هذا الذي حدث عنه حمال بن سلمة اسمه عمير بن يزيد، وهو أبو جعفر الذي يروى عنه شعبة، ثم ذكر الحديث من طريق عثمان بن عمر عن شعبة، قلت وهذه الطريق فيها فشفعني في نفسي مثل طريق روح بن القاسم. وفي زيادة أخرى وهي قوله وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك أو قال فعل مثل ذلك، وهذه قد يقال إنها توافق قول عثمان بن حنيف، لكن شعبة وروح بن القاسم أحفظ من حماد بن سلم من اختلاف الألفاظ يدل على أن مثل هذه الرواية قد تكون بالمعنى. يعني إيه؟ ابن تيمية رحمه الله بيناقش هذه الرواية، الرواية الأولى الرواية التي ذكرها اللي هي من رواية الطبراني، هذه الرواية فيها قصة عثمان بن حنيف مع الرجل، فابن تيمية الآن يتكلم على حديث الأعمى في سنده، فبيقول إن هذا الحديث وإن طعن فيه بعضهم لكن طرقه كذا وكذا وكذا مما تدل أنها ثابتة، إلا في لفظة وهي لفظة وإن كانت لك حاجة فافعل مثل هذا، وإن كانت لك حاجة فافعل، فبيقول هذه اللفظة لعلها بالمعنى من إدراج الراوي، لأن كل الطرق التي ثبتت عن من هم أوثق من هذا الراوي ما لها ليست فيها هذا، ولعل هذه اللفظة ها هي التي وافقت أو التي اعتمد عليها من عثمان بن حنيف، توافق فعل عثمان بن حنيف مع الرجل اللي لفظة ايه فإن كان لك حاجة او كان لك مثل ذلك فافعل مثل ذلك، وهذه قد يقال انها توافق قول عثمان بن حنيف اللي هو ايه اللي هو ما علمه للرجل صاحب الحاجة في زمن عثمان بن عفان، لكن شعبة وروح بن القاسم احفظ من حماد بن سلمة، احفظ حماد بن سلمة هو الذي جاءت من طريقه هذه العبارة اللي هي ايه ان كانت حاجة فافعل مثل ذلك، واختلاف الالفاظ يدل على ان مثل هذه الرواية قد تكون بالمعنى، وقوله وان كانت حاجة فافعل مثل ذلك قد يكون مدرجا من كلام عثمان لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فانه لم يقل وان كانت لك حاجة فعلت مثل ذلك، بل قال وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك، وبالجملة فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم يكن فيها حاجة لم يكن فيها حجة لم يكن فيها، وإنما غايتها أن يكون عثمان بن حنيف ظن أن الدعاء الذي يدعى ببعضه دون بعض فإنه لم يأمره بالدعاء المشروع بل ببعضه، اللي هو يعني عثمان بن حنيفة لما دل الرجل صاحب الحاجة في زمن عثمان ما قالوش على كل الدعاء الذي دعا به الأعمى، فإنه لم يأمره بالدعاء المشروع بل ببعضه، وظن أن هذا مشروع بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولفظ الحديث يناقض ذلك، فإن في الحديث أن الأعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم لشفاعته فشفع له صلى الله عليه وسلم، فذلك الأعمى سأل منه الشفاعة فأمره أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة، وهو كالشفاعة في الشفاعة يعني إنك أنت بتشفع، يعني زي مثلا أما يكون أنت بتشفع عند كبير ومعك من يشفع لك، فهو عمال يشفع وأنت عمال تقول للكبير ياريت تقبل شفاعته ياريت اقبل ايه، فاذا انت الاخر بتشفع في ايه في شفاعة الشافع، فبيقول ان الحديث الاعمى قائم على هذا المعنى في ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يسأل الله قبول شفاعة النبي، فكأنه الرجل يشفع عند الله في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل نفسه بوضوءه وصلاته ودعائه بيشفع عند الله ان يتقبل الله منه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كالشفاعة في الشفاعة، فلهذا قال اللهم فشفعه في وشفعني فيه. في الدعاء اللي علمه عثمان بن حنيف في الرواية المنقولة للرجل في زمن عثمان ما فيش فيها اللهم ايه فشفعه شفعني فيه وشفعه فيه، ما فيش فيها دي. وذلك ان قبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا هو من كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم على ربه، ولهذا عد هذا من اياته ومن دلائل نبوته، فهو كشفاعته يوم القيامة في الخلق. ولهذا امر طالب الدعاء اللي هو الاعمى ان يقول فشفعه فيه وشفعني فيه، بخلاف قوله وشفعني في نفسي، بخلاف قوله وشفعني في نفسي. وهذه الزيادة جاءت في ما علمه عثمان بن حنيف لمن؟ للرجل صاحب الحاجة في زمن عثمان بن عفان. يبقى اولا ما لم يطلب منه ان يقول اللهم فشفعه فيه وشفعني فيه، بل قال اللهم شفعني في نفسي. فان هذا اللفظ لم يروه احد من هذا الطريق الغريب الا من هذا الطريق الغريب. يعني هذا اللفظ اللهم شفعني في نفسي ماله لم يأتي باي طريق معتبر من طرق حديث الاعمى اللي هو حديث عثمان ابن حنيف. فاهمين يا اخوان؟ وقوله وشفعني فيه عشان بقى طيب بقى دلوقتي في ايه الروايه اللي فيها قصه تعليم عثمان ابن حنيف لواحد من الناس اللي صاحب الحاجة في زمن عثمان بن عفان فيها عدة أمور هي ثابتة مش ثابتة، لكن إيه المعاني وبدأت نتكلم على المعاني. أولا لم يثبت فيها اللفظ الذي روي من طرق الثقات اللي هو إيه اللهم فشفعني فيه وشفع اللهم فشفعني فيه وشفعه فيه. ماشي. الحاجة الثانية إن فيها لفظة لم ترد أيضا أبدا من طرق الثقات، وهي فإن كانت لك حاجة فعل مثل ذلك، فإن كانت لك حاجة. ولذلك هو يقول لعل عثمان بن حنيف ذكرها بالمعنى أو هي من فهمه أو هي من عنده، يعني هو فهم إن ده ينفع في أي حاجة. ها؟ فلما ذكر للرجل الحديث أو ذكر له القصة اللي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معها بالمعنى هذا القول. فهم؟ فبيقول وقوله وشفعني فيه اللي هي اللفظة اللي في الرواية الثابتة رواه عن شعبة رجلان جليلان عثمان بن عمر وروح بن عبادة، وشعبة أجل من روى هذا الحديث. ومن طريق عثمان بن عمر عن شعبة رواه الثلاثة الترمذي والنسائي وابن ماجه، مفهوم؟ ورواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن عثمان بن عمر عن شعبة، وروى ابن ماجه عن احمد بن سيار بن يسار عن عثمان بن عمر، وقد روى احمد في المسند عن روح بن عباده عن شعبه. فكان هؤلاء اللي هم من بقى هؤلاء عثمان بن عمر وروح بن عباده هم احفظ للفظ الحديث ها من قوله ان قوله وشفعني في نفسي لم يكن محفوظا ولم يرد من طريقهم. إن كان محفوظا مثل ما ذكرناه هو أنه طلب أن يكون شفيعا لنفسه مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم كان سائلا مجردا كسائر السائلين، ولا يسمى مثل هذا شفاعة، إنما تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان يطلبان أمرا فيكون أحدهما شفيعا للآخر. يعني يقول إيه؟ واللي حتى اللفظة من حيث المعنى غير انها لم ترد من طريق الثقات، واللفظة التي جاءت من طريق الثقات خلافها اللي هي اللهم فشفعه اي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، بيقول لفظة اللهم شفعني في نفسي لم تثبت من طريق الثقة من جهة ومعناها خطأ، لان الداعي اذا دعا الله بنفسه لا يسمى شفيعا. من يسمى ايه؟ سائل او داعي. واذا سألك عبادي عني فاني قريب يجيب دعوة الداعي فيسمى ايه داعي. اما امتى يسمى شفيع؟ لما يكون بيدعو لغيره. ولذلك هو في الحديث قال اللهم شفعني فيه لانه بيدعو لغيره، يا رب اقبل دعاء النبي. يبقى اذا الراجل الحديث يعمل ازاي؟ تخيل النبي دعا لك، تخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك وانت عمال تقول يا رب تقبل دعاء النبي، يبقى انت هنا بتشفع لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هو يكون شفاعة المفضول من فاضل. فهم؟ هناك. ولما النبي بيدعو لك بيسمى ايه بالحالة دي؟ هو يشفع لك. لكن انت لما تدعو لنفسك اللهم اغفر لي ما حدش يقول انت تشفعه، فبيقول حتى لفظ اللهم شفعني في نفسي، فضلا على انه لم يثبت من طرق الفقه، الا انه ايضا من حيث المعنى، لان الداعي بنفسه لنفسه لا يسمى شافع، انما الذي يسمى شافع ان يدعو اثنان فيشفع احدهما للاخر. ولو كان ولو لم يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم كان سائلا مجردا كسائر السائلين، ولا يسمى مثل هذا شفاعة، إنما تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان يطلبان أمرا فيكون أحدهما شفيعا للآخر، بخلاف الطالب الواحد الذي لم يشفع غيره. فهذه الزيادة فيها عدة علل: انفراد هذا بها عمن هو أكبر منه وأحفظ منه، وإعراض أهل السنة عنها، وإضراب لفظها واضطراب لفظها والاضطراب المعنوي، ها، وأن رويها عرف له عن روح هذا أيوة، وأن رويها عرف له عن روح هذا أحاديث منكرة. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، خد بالك، هذه مسألة أخرى. وهي أن الذي روى هذه الرواية من طريق روح ابن عبادة روح ابن القاسم فقد عرف له عن روح، ومن طريق حديث ايه منكرة، يبقى هذا يجعلها من المطروح، فهم، من الايه، من المطروح. ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونها ثابتة فلا حجة فيها، إذ الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهمه. اخواني الكلام ده مهم، والله الكلام ده مهم، لان ده في كتب ورسائل معمولة في المسألة دي. انت ممكن زي ما قلت لك المرة السابقة هتجد واحد معمل رسالة كبيرة وفيها كثير من النقل والتتبع والكلام العلمي في اثبات جواز التوسل باثار الصالحين وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، لان ده اصلح الصالحين صلى الله عليه وسلم، فهم افهم. فانت لازم تفهم لما تقرأ ان رواية مروية وسندها في الظاهر صحيح وفيها، فان كان لك حاجة فافعل مثل ذلك، وفيها اللهم شفعني في نفسي بعد ايه، اللهم اني اتوجه اليك بنبيك، اللهم اني اسألك بنبيك، فده يجعل المسألة بالنسبة لك تقول بس ده لا اهو ده النص والحديث، فما تسمعش الرد من مجرد ما تقول ايه وقد انكر ابن تيمية ذلك وقد رد على ذلك كده، نظام ايه يعني دفع كده بالاجمال بغير تفصيل وبغير علم عجل. لا، الراجل دلوقتي يعتبر كأن فيه مناظرة، الناس بتقول له انت بتقول ما فيش ايه توسل بالنبي بعد موته، واكبر رد عليك حديث ايه قصة عثمان بن حليف راوي الحديث نفسه، وان الصحابي فهم ايه ان هذا يجوز بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة ها، فالراجل بيقول ما بيقولش بقى ايه ماليش دعوة وكلام، لا بيقول طب يا اخوانا واحدة واحدة، الموضوع ده قصة دي ايه، قصة دي فيها موضوعين، فيها حديث الاعمى على العين والرأس، ولذلك هو دافع عن رواية حديث الأعمى عن أي مطعم، وإن رواية ثابتة بطرق ثابتة، فهم، من طريق شعبة، فهمين. فبيقول لهم يا إخوان الرواية في الحديث الأعمى، لكن الألفاظ بقى كم من حديث متفق عليه وتدخل فيه ألفاظ في بعض رواياته مالها موضوعة، فهم، موضوعة، مش هنقول بقى فهم ولا لا، مش انت بتسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرن، فهم، طيب وخير القرون قرن، خير الناس قرني في البخاري ومن اصح اسانيد البخاري، وخير القرون قرني موضوع، خير القرون قرني موضوع، فانت تستعجب. ايه الموضوع؟ ها لفظ القرون، مع ان انت لو سمعتهم مش هتميز بينهم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم. فين الوضع؟ في القرون، فهم؟ في القرون. وانت لما تمسك مثلا سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوع الالباني تجد الحديث رقم 21 على ما اذكر، خير القرون قرني موضوع. وبعدين تيجي فضائل الصحابة في البخاري تلاقي من اول لأول حديث بأول رواية الكتاب خير الناس قرني، فانت تذهل ازاي هو موضوع وازاي هو في البخاري. طبعا انت ما فيش ايه تمييز للالفاظ، انت خدت الموضوع كده من ايه بالاجمال، ودي واقعنا كلنا بتعلم كده بالشبه بالشبه. لكن مسألة الدقة دي مسألة فهم. فاللي انا بس عايزك تفهمه، لما تكون مسألة عقدية وفي شبكة وفي بتاع اللي بيعملوا الهدهد ده اللي يحطوه تحت الرملة واول ما رجلك تيجي فيه فخ ده، فهو نفس الحكاية، فخ وفي دودة كده صغيرة يروح ماسك رجلك. وده الموضوع كله ان انت ايه مش قادر تشوف بس الدودة. فهو الراجل بيحاول يميز للناس اللي دماغهم فيها عنكبوت زي حالتنا، يميزهم الايه الدودة. ايه الدودة؟ الالفاظ بتاعت الحديث التي عول عليها المعولون ليست بثابتة، وان كانت ثابتة فهي ثابتة بالمعنى من فهم الصحابي. ايه اللي عرفنا؟ اولا الروايات الموثوقة فيهاش الالفاظ دي، فزولت طيب ثابتة فيما يتعلق بالقصة المروية من زمن عثمان، يبقى باقي اتناكم من ايه؟ من فهم الصحابي. يقول ومثل هذا، اي مثل هذه العلل، مثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونها ثابتة فلا حجة فيها، اذ الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهمه. صح ولا لا؟ الحجة في فهم الصحابي ولا في نقله؟ في نقله من مرفوع، عشان العبادة بالمرفوع، فهم؟ اذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه، اذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه بل على خلاف ما فهمه، بل على خلاف ما فهمه. ومعلوم ان الواحد بعد موته اذا قال اللهم فشفعه فيه وشفعني فيه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو له، كان هذا كلاما باطلا. يعني ايه؟ يعني لو احنا سلمنا بان حديث الاعمى يعمل به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الرواية الصحيحة، من خلال الرواية ايه الصحيحة. انتوا عارفين يا اخوان انك انت ممكن تقرأ رسالة جزء حديثي طويل طويل في بيان عدم ثبوت حديث الاعمى، وده من باب ان حديث الاعمى يكون اشكالية في مسألة التوسل، فيبقى ايه طريق السلامة؟ انك تطيره عشان ما يبقاش فيه صداع، وهذه طريقة عجز، هذه طريقة عجز. ولذلك لم يبلغ ابن تيمية رحمه الله ما بلغ الا انه كان يسلك المسلكين ويضرب بالمضربين، اولا من الجهة الحديثية، يعني ازاي بيقول الحديث اللي عرفه ابن تيمية ليس بحديث؟ طبعا ابن تيمية فاتوا احاديث كثيرة، لكن ده يدل على انه ايه؟ على انه في هذا الباب ماله؟ ايمان، ايمان، دي مسألة. فكان يضرب في هذا في الاسانيد والثبوت وبعد. وبعد ما يطلع الحديث ضعيف يقول وان ثبت، تعالى نبص في معناه. يبقى ايه بقى؟ في الحالة دي ما لم يترك لمخالف فغر. فلو فيبقى الحديث مجال حديثية بين عواره. طب افترض الواحد بقى قاعد ينافح ولا وانتم موضوع انتم ضعفتم ما ضعفتوش وله طريق والمسألة وفلان واستقوا فلان الى غير هذا من الامور التي هي من اسباب الاختلاف في صحة الايه الاحاديث وضعفها. وده السبب سواء من جهة النظرة في السند، سواء من جهة النظرة في الجرح والتعديل في الرواة، سواء من جهة يعني تحمل التفرد عند الراوي، من يرى تحمله ومن يرى تحمله، وغير ذلك من الأمور التي تؤدي في النهاية إلى إيه؟ إلى تضعيف النص أو من حيث السند، يعني من حيث السند. فهو بعد ما بيخلص الكلام على السند ويطيل في الكلام زي ما ذكر هنا يتناول الحديث من جهة المعنى حتى لا يبقى للمخالف فجة ولا متعلق. وده اللي بلغ ابن تيمية رحمه الله بفضل الله تعالى. لكن احنا طريقتنا مع العجز بنبقى ايه؟ يا اما نثبت الحديث على ما فيه من معنى خطأ فينشأ عندنا مسألة باطلة، يا اما نطير الحديث من اصله فهم، يا اما نجاوب اجابة تلغي بعض الحق. زي اللي مثلا ممكن يجاوب الحديث الاعمى يقول ايه وهذه حادثة عين، يبقى عمل ايه؟ طير المسألة خلاص، ما فيش حاجة. حتى في زمن الصحابة ما فيش استشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهم؟ والعجز كده، العجز كده فهم؟ المدام من مراته صلقها فهم؟ فطبعا مش هيعيش مع حد ولا هيثمر اي علم، لان كل مسألة تضايقه ايه؟ فالمسألة مش كده. شوف منظر طريقته عشان تتعلم ان انت في كل وقت تقف، فان ادى قول ده حتى وكان الوجه هو دافع عن ثبوت الحديث اللي هو اصل الحديث اللي هو الرواية قرأتها عليكم في الاول سواء كانت لهم اتمها رواية الترمذي ورواية احمد في مسند الشاميين، دي اتم الايه الروايات، فاهمين؟ دي اتم الروايات. فهو بيقول انه لو احنا بقى جلنا عن الصحابة رواية العبرة في المنقول ولا في المفهوم؟ في المنقول، خاصة إذا فهم الصحابي أمر خلاف اللي رواه، زي ما احنا بنقرأ كده، زي ما في مسألة مشروع في الفقه يا اخوان. ابن أبو هريرة رضي الله عنه كان يفتي إذا سئل إذا ولغ الكلب في الإناء، كان يفتي بثلاث مرات، وهو الذي روى حديث سبع مرات بالتراب، سبع مرات احنا قلنا بالتراب. ف القاعدة هم دايما في أول مسألة بعض الناس يعني إجابة على المسألة بسهولة ويقول والمعول في ذلك هو العمل بنقل الصحابي لا بفتياه. يعني أنا لما أقول الحديث نفسه روي أبو هريرة وكان بيفتي ثلاث مرات والرواية هو اللي رويها، ثم واحد يقول لك والله أنت مش هتفهم قد اللي رويها، مش هتفهم قد اللي رويها، صح انا مش فاهم قد الراوي، لكن الحجه شرعا في الروايه، انا مش فاهم قد الراوي، لكن انا مش معتبر مش مكلف بفهمه، فهم هذا اجتهاد، فهم هذا لعله عنده شيء معين عارض عنده ولم يحدث به لم يبلغني، لكن انا في التكليف اللي هقابل به ربي المنقول، فاهمين؟ فالمهم انك تعرف انه قد يروي الصحابي ويخالف ما روى لفهم عنده، لكن في النهايه الحجه الشرعيه في ايه؟ فيما روى الصحابي. فهو بيقول بقى تعالى بص ازاي الكلام اللي رواه عثمان بن حنيف رضي الله عنه يخالف ما فهمه من ان هذا الامر يعمل به بعد الموت. ايه هو الحديث؟ الحديث اللهم فشفعه فيا وشفعني فيا، لان الالفاظ دي ثابته خلاص. طيب ازاي انا ارفع ايدي والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفني ولا شافني ولا سمع عني واقول يا رب اللهم شفعه فيا وشفعني فيه، ده هو دعا لك بل يعرفك ولا يعرف شكلك، يبقى اذا هذا الكلام ضد هذا الفهم، لان لا يستقيم هذا المعنى، وهو انك انت ترفع ايدك وتقول اللهم فشفعه فيا، اللهم اقبل شفعته فيا، ها اللهم اقبل دعاءه ليا وما دعالكش، كلام يبقى جنان. فبيقول ان الرواية نفسها تثبت خلاف ما فهم عثمان ابن حنيف. افهم يا اخي، ومعلوم ان الواحد بعد موته اذا قال اللهم فشفعه فيه وشفعني فيه مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع له، كان هذا كلاما ايه؟ باطلا، مع ان عثمان ابن حنيف لم يأمره ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا ان يقول فشفعه فيه، خد بالك، مع ان عثمان بن حنيف لما علم الراجل صاحب الحاجه ما قالوش الحديث ده، قال له اتوضى وصلي وقول اللهم اني اتوجه اليك بنبيك بس لتقضى حاجتي، يا محمد اني اتوجه اليك الى ربي لتقضى حاجتي، علمه الجزء ده بس. واحنا قلنا ان الحديث فيه ثلاث اطراف، الطرف الاول اللهم اني اتوجه اليك بنبيك، يعني يا رب انا بتقرب اليك وبتوسل اليك بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس، وبعدين يا محمد اشفع لي ادعي ربنا يمكن يتقبل، وبعدين يا رب اقبل شفاعة النبي اللي انا بتقرب اليك بيها، اقبلها منه وشفعه فيه. ثلاث اطرافه، فتوجه الى الله يسأله قبول الشفاعة، وتوجه الى النبي يسأله الشفاعة، ثم كر الى ربه ليقبل تلك ثلاث اطراف الحديث ثلاثة، ولا يكتمل المعنى الا بالايه الا بالثلاثة. وهو ده حديث الاعمى، وهو ده صلب حديث الاعمى، وهو ده رواية حديث الاعمى كلها من طريق عثمان بن حنيف. لما جي علم عثمان بن حنيف الرجل ما قالوش هذا الطرف، ما قالوش ايه، وقل اللهم فشفعه في وشفعني فيه، لان يعلم ان هذا الرجل تخالف هذا الفهم، لان الطرف الثالث هو المكمل لسلسلة الدعاء. صح، الطرف الثالث ده هو المكمل لسلسلة الدعاء. اذا الدعاء ده اللي هو سلسلته ثلاث اطراف دول، جزء منه ضروري، ولا ينفع هذا الدعاء ولا يستعمل الا في حق من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فاهمين ولا لا؟ فلذلك يقول ان عثمان بن حنيف لم يامره ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا ان يقول فشفعه فيه، ولم يامره بالدعاء المأثور على وجهه لثلاث اطراف، انما امره ببعضه. وليس هناك من النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة، ما كانش دعا له ولا من يظن انه شفاعة. فلو قال قائل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فشفعه فيا، لكان كلاما لا معنى له. يعني انت لما تقول دلوقتي يا رب اتقبل دعاء النبي بتاعي ليا، يا رب اقبل شفاعة النبي ليا، يا رب شفعه فيا، يبقى ده كلامك ده ايه؟ ملوش معنى. صح ولا لا؟ غير لما تقول اللهم شفع نبيك فيا يوم القيامة، اللهم شفع نبيك فيا ها يوم الموقف. ماشي، لان دي ايه، امر ايه ثابت ويحدث ولسه هيحدث، وبتطلب من الله، بتطلب على سبيل الطلب، مش ان انت بتقول يا رب تقبل دعاء فيا ودعالك، انت بتخبط. يبقى ايه، مش لا يمكن يقول كده، لكان كلاما لا معنى له. ولهذا لم يأمر به عثمان، شكل عثمان لما علم الراجل ما قالوش ايه قول كده. والدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به برضو عثمان، ما أمروش بالدعاء أصلا، ما قالوش قول كذا وكذا وكذا. والذي أمر به ليس بمأثور، افهموا يعني ايه، اللي حصل في حديث الأعمى ما علموش الراجل، واللي علمه الراجل مش هو اللي حصل في حديث الأعمى، يبقى ده موضوع وده موضوع. صح ولا لا؟ يبقى ده موضوع وده موضوع. والذي امر به ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا اللي هو الحال ده بقى، ان الصحابي يروي حديث باطرافه باوضاعه بالفاظه، بعدين يجي يفهم منه امور على خلاف، تقول خلاف هذا الالفاظ. فمثل هذا لا تثبت به شريعه، كسائر ما ينقل عن احد الصحابه في جنس العبادات، كسائر زي ما ضربت لك مثال بايه، بحديث ابي هريره مثلا، يعني في جنس العبادات او الاباحات او الاجابات او التحريمات، اذ لم يوافقه غيره من الصحابة، عليه، وكان ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه، لم يكن فعله لما يأتي بقى حاجة عند الصحابة زي اي حاجة سواء في مسألة عملية او عقدية ولم يوافقه عليها الصحابة، فهم؟ بل واتى عن النبي ما يخالفه، هل يثبت هذا شرع؟ هل يقال ان الصحابي قال كذا؟ ها؟ لا يقال ولا يعتبر ولا ينظر اليه، لان قول الصحابي يا اخوان، قول الصحابي حتى يعتبر، مش يثبت بشرع، يعتبر له ثلاثة شروط. الاول الا يخالف المرفوع، وهنا خالف المرفوع. والثاني الا يخالفه احد من الصحابة، والا صار ده اجتهاد وده اجتهاد. فلما واحد يقول كذا والصحابه يقولوا كذا، زي ابو بكر وعمر كانوا بيروا ايه؟ كانوا بيروا في الحج ان ايه؟ ان الاقران افضل من التمتع. الاقران افضل من التمتع. والسنه بتقول ان التمتع افضل من الاقران. فهم ان التمتع افضل من الاقراء. في واحد يقول لك اهو ابو بكر وعمر، ابو بكر وعمر، هتقول له ايه؟ هتقول له اولا خالف المرفوع، صح صح ولا لا؟ ثانيا الصحابه خلفوهم، الصحابه خلفوهم، يعني من الصحابه من خالفهم في ذلك وقال له التمتع اولى. فاهمين؟ يبقى دي نمرة اثنين. يبقى نمرة واحد انه يخالف، لا يخالف المرفوع. نمرة اثنين انه ما ايه؟ اي نعم، هو ممكن يوافق المرفوع وده لوجه وده لوجه، ده لمناط ده لمناط. ونمرة ثلاثة فيما يتعلق بقول الصحابي انه هو مدعاة قبوله، مدعاة قبوله الا يكون في امر قد نسخ، زي ابن عباس ظل عاما يفتد ايه؟ محل المتر، محل، فده ما خلاص نسخ حتى وان كان ايه؟ موافق المرفوع. ما موافق المرفوع مش كان حلال. المهم ده مش موضوعنا، بس المهم انك تفهم انه ايه؟ ان لما بيكون يعني ما فيش واحد يقول ايه وابلغ رد عليه على من انكر ذلك هو فعل الصحابه وليس بعد فعل الصحابه فهمهم من العقيده وكلام كده، تحس انه ايه يفض ارهاب فكري. لكن المساله لما تخضع للمناقشة العلميه خلاص العلم له سلطان، تخضع له كل الرقاب. ومثل هذا لا تثبت به شريعه كسائر ما ينقل عن أحد الصحابة، كسائر ما ينقل عن أحد الصحابة في جنس العبادات أو الإباحات أو الإجابات أو التحريمات، إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه، وكان إذا لم يوافقه غيره إشار إلى شرط الإيه؟ ما يكونش حد خلفه. وكان ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه، إشار إلى شرط إيه؟ إنه ما يخالفش المرفوع. ولا يوافقه لم يكن فعله سنة، لم يكن فعل الصحابة في الحالة دي يعتبر ايه؟ لم يكن فعله سنة، يجب على المسلمين اتباعها، بل غايته ان يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ومما تنازعت فيه الامة. يعني هنقول ان ده اجتهاد من مين؟ من عثمان بن حنيف رضي الله عنه. فيبقى في الحالة دي هنعمل ايه؟ فان تنازعتم في شيء فردوه، فيجب رده الى الله والرسول. وإن كان كذلك فمعلوم أنه ثبت عن عثمان بن حنيفة أو غيره، أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيفة أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعيا له ولا شافعا فيه، فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة، اللي هو شرط ايه؟ انه الصحابة خلفه، ان عمر واكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعا بعد مماته صلى الله عليه وسلم كما كان يشرع في حياته، بل كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلون به، فلما مات لم يتوسلوا به، بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق اهل العلم بمحضر من المهاجرين والانصار في عام الرمادة لما اشتد بهم الجدب، حتى حلف عمر لا يأكل سمنا حتى يخصب الناس، ثم لما استسقى بالعباس قال اللهم انا كنا اذا اجدبنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فاسقنا فيسقون. وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة ولم ينكره أحد مع شهرته، لأن طبعا ده كان في الاستسقاء ولا كان في الأوضة مع نفسه؟ يعني الناس سمع. طب الناس دول كم واحد؟ اثنين جمع، الأمة كلها خارجة، ولم ينكره أحد مع شهرته، وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية. إيه هي بقى الإجماع هنا؟ الإقرار، يعني هو ده كلام لتميم، مش بغض النظر نسميه إجماع ولا لا، من أشهر الإجماعات الإقرارية، يعني تقريبا من الصحابة، إيه؟ قالوا له إيه؟ كأنهم أقروا على أننا لا نتوسل بالنبي بعد موته، ولذلك عدلنا في وقت الشدة وفي وقت حاجتنا عما لا يجوز إلى ما يجوز، ولو كان ذلك يجوز لكان أنفع لهم، ولما اتفقوا جميعا بخلاف عثمان بن حنيف إن سلمنا به، إن سلمنا يعني هو كده، ها لم يتفقوا جميعا على أن إيه؟ على أن التوسل بالنبي بعد موته لا يجوز، لأنهم صرحوا، هم صرحوا مش كانوا ناسيين إنهم توسلوا بالعباس بعد ما خلصوا سبحان الله كنا توسلنا بالنبي ده احنا نسينا أبدا، لهم أقروا بقالوا اللهم إنا كنا نتوسل بنبيينا، بس احنا دلوقتي مش هنتوسل بيه، عقيدتهم صح ولا عقيدتهم. فلما يجي واحد بيقول لك ولم يقل احد ذلك، خد بالك من الكلام مش تفهم بس ان ايه المساله، مساله انه لما بيبقى واحد عنده مساله في عقله من مسائل الضلال ها بيوالي ويعادي فيها ويقاتل دونها، ولم ينكره احد مع شهرته، وهو من اظهر الاجماعات الاقراريه، ودعا بمثله معاويه بن ابي سفيان في خلافته بما استسقى لما استسقى بالناس، يعني ايه برضه جه معاويه حصل جدل في زمنه وصلى هو بالناس فقال اللهم انا كنا نستسقي بنبيك وان الان نتوسل اليك فقد فسقنا واسقنا الغش فاجعلنا من القانطين، ودعه ما طبعا هو ما لم يتوسل بالنبي معاويه صلى الله عليه وسلم ولم يتوسل بالعباس، ما قالش والله ده عمر والصحابه توسلوا بالعباس، بس احنا بالايه بالعباس يعني عشان هو كواحد من الصالحين ابدا ابدا. طبعا بعض الناس بتسال سؤال بس عشان ما يساعدكم يعني بيقول في خاطر وانساه وبيقول في خاطر وانساه، لماذا استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس ولم يكن العباس هو افضل الناس في زمنه؟ لم يكن العباس افضل من عمر مثلا؟ السبب يا اخوان ذكره اهل العلم، قالوا انه كره ان يجعل في المهاجرين فيغار الانصار، ويجعل في الانصار فيغار المهاجرين، او يجعله في نفسه فيقول اختاره لنفسه فتقوم العصبية، فجعله لصلته بالنبي صلى الله عليه وسلم. فاهمين؟ عشان ده سؤال دايما بيدير لك ليه مع ان المفروض ان تختار اصلح واحد، ودي من فطنة الامام وحكمته، لان دي مواطن شرف، دي مواطن ايه تتوق اليها النفوس، مش وزارة يقول لك ليه ما ادانيش انا الوزارة او امارة، لا ده ما شرف في الدين، وهم كانت اكتر حاجة يتنافسوا فيها الشرف في الدين، يبيعوا كل حاجة عشان الدين زي ما احنا والعياذ بالله بنبيع كل حاجة عشان الدنيا، هم كانوا يبيعوا كل حاجة عشان الدين. فطبعا هم لما يجوا شرف زي ده النفوس ايه تتوق، فلو جعلوه في المهاجرين غارة الأنصار، ولو جعلوه في الأنصار غار المهاجرون، ولو جعلوه في نفسه قالوا اختاره لأن انت بقى عشان انت الإمام يعني بتشوف نفسك، فجعله حتى يقول هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده السبب. فهم مش كما قال بعضهم من الذين غرقوا في هذه المسائل إلى شوشتهم وقالوا قال اختار العباس عم النبي عشان تتم العملية من ايه متصلة بالنبي، وكأنه لازال برضه بيتوسل بالايه بالنبي، فاهم ولا ايه؟ طب ما كان ممكن يجيبوا القميص بتاعه او الوسادة بتاعته ها او بعض ثيابه ها او بردته ويتوسلوا بها، ما دام المسألة بهذا ان عشان هو عم النبي صلى الله عليه وسلم خلاص وفي ريحته. كلام يا اخوان لا يستقيم لا عقلا ولا شرعا، وكفى بالباطل باطلا ان يصطدم مع الشرع ومع العقل، لكن انت دايما بتدخل الضلال امتى؟ في الظلمة، في الظلمة او متغمض عينيك تلاقي نفسك بتلغي عقلك زي اهل القبور لو استعمل عقله لحظة، ايه اللي خلى الناس يعني انت بترى الناس يستهزئون بالدين ويسبون حتى ذات الله تعالى، تعالى الله وما أحلمه سبحانه وتعالى نبرأ إلى الله من ذلك ووكلناه به سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يعبدون القبور، لأنهم وإن ضلوا في الشرع استعملوا إيه العقول وقالوا لا اسمعوا الواحد يبقى متعلم ومعاه الابتدائية ولا معاه دبلوم ولا معاه شهادة ولا معاه ويسجد لقبره، ده كلام مخبيل، فدخلوا وقعوا في الاستهزاء بالعقول ها ولا وايه وها و يعني عصوا على الشيطان في باب القبول برضو بالعقل. العقل اللي منعهم مش الشرع. ما تقولش للموحدين لان ده هم خرجوا من باب القبور الى الاستهزاء والعياذ بالله واشد اللي هو اشد نسأل الله عافية والسلام. فده العقل ما قبلش هذا لكن قبل هذا من باب يعني والعياذ بالله لانه العقل لما يخش في الغيبيات يقولك انت تصدق كما قال كما حكى لنا ربنا جل وعلا انه كان لي قرين يقول انك لمن المصدقين اذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. انت بتصدق الكلام ده تروح تطلع 1000 جنيه لله واحنا بنقعد الالف جنيه نجمعهم قد ايه انت مخبولي انت مصدق ان في جنة ونار وهتبقى في الاخرة مش الاخرة أئنا كلام من المصدقين. هذا الكلام يحكي ربنا يعلمنا ان هناك فريق من الناس سيضل ويهلك من باب عدم الايمان بالايه بالغيب من باب عدم الايمان بالغيب. ولذلك اكثر الناس ايمانا ها أأمنهم بالغيب وأكثر الناس كفرا أكفرهم بالغيب. إن هو اللي بيخليك انت دلوقتي بتحتسب أي شيء وكأنك هتاخد ثمنه مباشرة يقينك بأن في غيب وأن في موت وأن هناك بعد الموت بعث وبعد البعث حساب وأن في جزاء السلب والإيجاب ها والحسنة والسيئة. كل ده بيخليك انت مطمئن تفعل ما بدلك ها وتبذل الغالي قبل الرخيص بحسب إيمانك ويقينك. لكن دوك يقول لك يا اخي ده زي ما يقول لك ايه ده بيخشوا على الناس الغيبيات حكوا عليهم ياخدوا فلوسهم ياخدوا ده وياخدوا ده من الغيبيات ويتجوز الواحده من الغيبيات يقول لها لك الجنه وارضاء الزوج يضحك عليها وعصر الحريم مش عصر الحريم نسال الله العافيه والسلام. فشوف العقول صعبه. هو ده لو جيت قلت له قعدت تقول له بقى توسل بالنبي ولذلك يعني شوف ان اهل الضلال واهل الكفران لا يسمين واحد. يعني شوف انت مثلا ممكن تقول ايه ده هم بينقموا علينا لإيماننا وينقموا علينا لتوحيدنا ونحن مش قبوريين. طب ده هو ايضا ها بيقوم ولا يقعد على مين على القبوريين وانهم درويش والنزور والبساو السنادين وياخدوها في بطنهم. طب انت مش عاجبك ده لان هو مش ايضا لا يقبل ها من جهة ايه العقل برضه. فهو لم يقبل الحق من جهة العقل ولم يقبل بعض الباطل برضو من جهة العقل لأنه عبد عقله والعياذ بالله. افهم كده.